أصول المسائل، وكل ما سيأتي من غير هذه المسائل هو يعتبر تبع لهذا العصر، يعتبر تبع لهذا العصر. فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب لا إله إلا أنت، قال أحمد من أمر بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشد إلى اتباع سنن المسلمين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين، لم يرد الله به خير التفقه في الدين وجاهه، وهذا الأمر في حديث معاوية: ما يرد الله به خير التفقه في الدين، جاء من دعاء ابن عباس الله تفقه في الدين وعليه التأويل. قال: وأشكر من أرشد إلى اتباع سنن المسلمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين، وبعد فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية، من المختصر الحصر بتسميه الدرر البهية في المسائل الفقهية، قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، ذلك لما كان منها من محض الرأي فإنه قالها وقيلها. الشوكاني أراد أن يترك بعض أقوال أصحاب الرأي، وإذا صدق أصحاب الرأي المسلمين الأحلام في العالم، فهم الذين لهم الرأي والشجاعات الزايدة عن الإسلام. فقال الشوكاني: أنا على خلاف ذلك، وإنما ذكرت ما صح من المسائل الدليلة واتضح سبيلها. قال: بالنسبة لهذا المختصر للمطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية. انظر إلى تشبيه الشوكاني إلى نحو من الكتاب إلى السبيكة المعدنية، إلى التربة المعدنية، كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف دينه ولسانه وقلمه، سأل لجماعة من أهل الانتقال والفهم النافذ الذين عضوا على علوم الاجتهاد بأقوى لحي وأحد ناجح، واللحي المقصود بها الفك، أي شدوا بفك أسنان بأقدر ما يستطيعون، والنواجذ وهي جمع ناجذ وهي الأسنان، الأسنان كما معروف الأربع الأماميس تسمى بالثنايا، ثم بعد ذلك الرباعيات، وكما جاء في الحديث كسرت من السنة الرباعيات، فالمقصود الأربع الأولى التي هي من مقدمة تسمى الثلاثة، ثم الرباعيات، ثم بعد ذلك الأنياب، ثم بعد ذلك تأتي النواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليه بالنواجذ كما جاء في الحديث ليشتد الأمر، لأنك تمسك بدين النواجذ. إن ممكن لو تأخذ بالضرس أو تأخذ بالثنايا ممكن تختلع، لكن يكون أقوى الأسنان حتى يبقى، وما بعد تسمى بالطواحن أو القواطع كما جاء في تقسيم أهل الشأن لهذا الأمر. فهنا قال ماذا بأقوى لحي وأحد ناجي أن أجلي عليه عروس ذلك المختصر، أي ضوابط ذلك المختصر وبعض الأشياء التي تتعسر فهمها، وأزفه إليهم يمنع من محاسنه النظر، أو يمنع من محاسنه النظر، فاستمهلتهم ريثما أصح ومنه ما يحتاج إلى التصحيح، وأنقح فيه ما لم يستغنى عن التنقيح، وأرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح، وأوضح من قوانينه ما لا بد فيه من التوضيح بشرح مختصر من معين عيون الأدلة المعتصر، فدونك هذا المشروع هو الشرح. مرضى إليك زمام التوحيد في المدح والقدح، يا من له في أوجه تحقيق الصعود وعليه ملابس التوفيق وتحقيق الورود، وسميت هذا الشرح الدراري الأموية شرح الثروة البهية، وأرجو الله سبحانه أن يعين على التمام وينفعني به في هذه الدار ودار السلام. آمين آمين آمين. إذا نرجع إلى هذا الكتاب كما ذكرنا، وضح المؤلف أنه يعتبر شرح مختصر ألفه من ذلك المؤلف نفسه، وهذا المختصر يعتبر من أنفس المختصرات، من أنفس المختصرات، ويعتبر كذلك من أنفعها وأشملها وأجمعها، ولذلك على الإنسان أن يحرص بقدر المستطاع أن يجمع بين الحكم والفهم حتى لما فيه مضبوط المخالف. فجاء هنا المصنف فقال: باب أحكام الله. أحكام الله، عادة الفقهاء يبدأون بكتاب الطهارة، لماذا؟ لأن العبادات إما أن تكون اعتقادات أو تكون عملية، فالمعتقدات بابها باب الاعتقادات، كما نحن كما هو معلوم لما يأتي الإنسان لأركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا نسميه؟ هذا أركان الإسلام. بالنسبة للشهادتين محلها كتب التوحيد والعقيدة، غير. فهنا باب الفقه. أول فضل بعد التوحيد هو الصلاة. والصلاة أول ما يبتدئ بها المصلي يتوضأ ويمر المكان. وقبل الوضوء لا بد من النظر في أحكام المياه. فما المقصود بأحكام المياه؟ الطهارة عرفها العلماء لغة هي النظافة. واصطلاحا صفة حكمية يستباح فيها ما منع المحدث أو حكم الخبث. فلما نأتي أحكام المياه قبل أن تأتي إلى الوضوء أو إلى الغسل لا بد أن تعرف هذا المكان. هل هو ماء ظاهر أو ماء نجس؟ هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز الوضوء به؟ فهذا المختصر الكلمات التي سيذكرها المصنف كل أحكام كل مياه الدنيا بعد ذلك تستطيع أن تتكلم فيها يجوز أو لا يجوز. فقه بسيط بس الإنسان حاول يرتخي مع الفقه فيرى أن الموضوع بسيط جدا جدا. انظر الكلمات التي قال الشيخ الماء ظاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطائرة ولا فرق بين قليل وكثير وما فرق القلتين ودونهما ومتحرك وساكن مستعمل ومستعمل. يعني هذه العبارات تجعلك تحكم على أي ماء في الدنيا هل يجوز الطهر به أو يجوز الطهر به. إذا المسألة بسيطة ليست المسألة المال من الصعب. إذا الإنسان لو حفظ هذا المختصر قد استوعب أبواب الفقه ونجم عليه. فأول باب بدأ به أحكام المياه. ما السبب في أنه بدأ بأحكام المياه؟ لأنها متعلقة بالطهارة سواء كان بالوضوء أو بالغسل. فالإنسان لا يغتسل أو يتوضأ بماء لا يجوز التوضؤ به. ربنا سبحانه وتعالى حدد المياه التي يكون فيها الطهارة وما سواها لا يكون مطهر ولا يجوز الإنسان أن يتوضأ به. مثلا يعني الإنسان يشتري يعني ماء ورد هل يجوز التوضؤ به ولا يجوز التوضؤ به؟ ممكن يسأل الإنسان يبقى ساكت لكن أنت تعرف هذا. أنا مباشرة أقول لك ما هو الدليل على أنه لا يجوز التوضؤ به وكل ماء سماه الله عز وجل ماء. إذا ما هو الضابط في إخراج هذه المياه من عدم الجواز وإدخالها في الجواز؟ هنا المصنف حدد هذه الأشياء. أنا ما أريد أن حتى نحاول نمشي لماذا في الكتاب بقدر ما نستطيع في المسلم. فقال هنا باب أحكام المياه. الأحكام جمع حكم والحكم هو الإمساك الأصافية كما يقول بماذا الحكم حكم الشيء أحكامه أي أمسكه. فكذلك الحكم هنا في الشرع هو ما ترتب عليه أمر الشارع من إيجابه أو استحبابه أو جوازه أو نهيه أو كراهته. فهذا نقول بالنسبة إلى الأحكام فقال أحكام منها. فيقول إذا ما حكم هذا الماء الآن يغير بالماء. فقال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب قد اشتمل على مسائل. باب أحكام المياه اشتمل على مسائل. ممكن كل أبواب المياه هذا الذي نحن ندعو عليه الآن ست أو سبع مسائل لا يتفاوت عن هذا المسائل. قال اشتمل على مسائل. الأولى كون الماء ظاهرا مطهرا ولا خلاف في ذلك وقد نطق بذلك الكتاب والسنة. أن المسألة الأولى يا إخوان الماء طاهر مطهر. ما المقصود بالماء؟ كل الماء في الدنيا الذي على طبيعته سواء كان بحر كان ماء من السماء كان ما كان كل عنده طاهر وطاهر. ما الفرق بين العبارتين طاهر وطاهر؟ الطاهر طاهر في نفسه والمطهر مطهر غيره. بمعنى لو قلنا نحن الآن ماء ورد لا يجوز هذا الطاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. إذا نفرق بين الطاهر والمطهر. إذا المقصود بالطاهر يعني حتى لو أخذنا حليب الحليب طاهر في نفسه لكن هل يطهر غيره؟ لا يطهر غيره. إذا هذا الفرق بين الطاهر والمطهر. فقالوا الماء طاهر ومطهر لكن كل المياه التي عندنا طاهر ومطهر. ماء البحر وطاهر وطاهر نعم. جاء في حديث أبي هريرة رواه أهل السنن وكذلك مالك الموطأ والشافعي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه على الحل وميتته. طهور ماءه على الحل وميتته. اذا اغتسل به وتوضا به فيعتبر ماء طاهر. هذا ماء البحر غير ماء البحر سيكون الادله على ذلك. قال ولا خلاف في ذلك. دائما لما نجد كلمه ولا خلاف في ذلك اي امر متفق عليه وهذا احد ادله الشرع. اذا وقع الاتفاق على مساله معينه فهي بمثابه الادله بعد الكتاب والسنه ياتي الاجماع. خلاف عليه. وقد نطق بذلك الكتاب والسنه. الكتاب قوله تعالى: ونزلنا من السماء ماء طهورا. نزلنا من السماء ماء طهورا. والماء الطهور لابد ان يكون مطهرا. ماء الطهور لابد ان يكون بماء مطهرا. فقال: من السماء ماء طهور. والسنه فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وسياتي الحديث: الماء طهور لا يلجسه شيء ولا يلجسه شيء. وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الاجماع. الاجماع نقل ابن المنذر ونقل النووي ونقل ابن حزم وغيرهم من المهتمين بمسائل الاجماع، نقلوا كلهم الاجماع على ذلك. كذلك يدل على ذلك الاصل والظاهر والبراء. ما المقصود بالاصل والظاهر والبراء؟ الاصل في المياه ايش؟ هي الطهاره. وهذا كما معروف في القواعد الفقهيه. يقول السعدي: والاصل في مياهنا الطهاره والارض والثياب والحجاره. والاصل في الاوضاع والمحكوم والنفس والراي المعصوم تحريمها حتى يجيء رحيله، فافهم هداك الله ما لم. اذا الاصل في المياه الطهاره، الاصل في كل شيء بانه طاهر لا يحق شيء. لو اتينا الى هذا المنبر نقول الاصل في طاهر ام نجس، اقول طاهر اي شيء حتى ياتي الدليل على نجاسته. اذا هذا المقصود بالاصل. وهذا أيضا مقصود بالبراءة، أنه بريء من أي شيء. وكما هو يقول أن الشخص المدان بريء حق تركه فيه تهمة، فنقول هذا الآن بريء من أي نجاسة حتى يدخل فيه كذا. وإثبات من أين يقول؟ إما من الكتاب وإما من السنة. قال: فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع. وكذلك الظهور يفيد ذلك، أي ظهورية الماء تفيد هذا الأمر، والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة لها مستصحبة. ما المقصود بمستصحبة؟ يعني لما نقول ما نجس ليس بأصل نجس، لكن جاءت النجاسة فصاحبته مصاحبة فدخلت عليه، فعند ذلك ماذا سميناها؟ صار الماء نجس، ليس بأصله نجس، لكن ما نقول فيه بول. هذا البول صاحب الماء وصار الماء نجسا. هل الماء بأصله نجس؟ لا، الأصل أنه بني من نجاسة، لكن لما صاحبته النجاسة صار ماذا؟ نجسا في ذلك. هذا المقصود بالمصاحبة. هذا المقصود بالمصاحبة. ليس هناك في الدنيا ماء من أصله نجس، لكن لما خالطته النجاسة صار بهذا الاعتبار نجس. إذا هذا معنى كلام الشوكاني، ونقول هذا أهم شيء عندنا نفهم عبارات المصنف والمؤلف وماذا أراد يعني قوله: ولا يخرج عن الوصفين. ما الوصف؟ كونه طاهر، والوصف الثاني مطهر. إذا الوصف الأول طاهر والوصف الثاني مطهر، أي عن وصف كونه طاهر وعن وصف كونه مطهر. قوله: إلا من غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. قال: هذه المسألة الثانية من المسائل. إذا انتهينا من المسألة الأولى بأن الماء طاهر ومطهر، هذه أمر متفق عليه. إذا الآن لو يأتيك أي إنسان في الدنيا ويجيب لك ماء يقول لك ماء طاهر، ما المطالب بالدليل في هذه الحالة؟ لو اختلفت تقول نجس ويقول طاهر، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول نجس، لأن الأصل عندي براء، الأصل عندي استصحاب، إذا لست مطالب بأن الذي بالدليل. فالذي يقول نجس نقول فهو لا بد من دليل، إما يأتي خلطه عذرة، خلطه دم، خلطه بول، خلطه شيء. إذا الإنسان الأصل البراءة الأصلية موجودة بماذا؟ في الماء. فقال: إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسة. هذه قاعدة مهمة أجمع عليها العلماء، وهي تحل كل المشاهد النجاسة. كيف ما المقصود من هذا؟ أن كل ما قد ما يقع فيه ضعف، لكن هذا البول لا يغير أحد صفاته الثلاثة، ما حكمه؟ يبقى على الطهارة، لا يصير نجسا، يبقى على الطهارة. ماذا يصير نجسا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة؟ المسألة بسيطة جدا، أي نجاسة خالطت الطاهر الماء يبقى على طهارته حتى يتغير أحد أوصاف الثلاثة، ولا تغير أوصاف الثلاثة. لكن ماذا؟ لم يتغير من الوصف ومن الأوصاف، ولو خالطته نجاسة يبقى على الطهارة، يبقى على الطهارة. يعني مثل ما نقول نحن الآن في خزان كبير من الماء سقطت فيه قطرة بول، هذه القطرات هل تعتبر نجس؟ نقول لا، لا نجس. لماذا؟ لأنه لم يتغير أحد أوصاف الثلاثة، هذا الضابط الذي يكون في الماء. ولذلك قال ابن أن ريحه أو لونه أو طعمه. ومن العلماء من استفاد من كيفية الوضوء، الإنسان أول ما يبدأ يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق. قيل إذا غسل يديه يتبين له اللون، إذا تمضمض واستنشق بين الريح والطعم. فعلى ذلك يعرف إذا كان في شيء من هذه الأمور الثلاثة، وجمهور العلماء وما حمل على الاستحباب هذه الأشياء الثلاثة. فقال المصنف رحمه الله تعالى هذه مسألة ثانية مسألة، وهي أنه لا يخلع الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافهم الثلاثة من النجاسة، لا غيرها. وهذا المذهب هو أرجح وأداه وأرواح، يشير إلى أن هناك خلاف، لكن سيبين المؤلف أن كل الخلاف يدور حول هذه المسألة، فهذا هو أفهى هذا الأصل، والباقي كله يدور حول هذه المسألة. وأقوال والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه، إذا الحديث صحيح فهو صححه أحمد، هذا الأول أحمد وصححه أحمد بن محمد، وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه. معلق ابن ماجه لم يخرج ابن ماجه، قال زي ما يكتب تعليق على قول ابن ماجه لم يخرج ابن ماجه هذا الحديث، وهو قال الزيجعي في نصب الرأي يعني قد أخطأ من نسب الحديث بإرباع لابن ماجه لم يخرج ابن ماجه. والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه، يعني أن الحاكم صححه وأحمد صححه الحديث، وكذلك الترمذي وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر مضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض الكسر ولحوم الكلاب واللتم الإسكان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. انظر الآن استدلال مما نستفيد يا أخواننا في كتاب الفقه هنا كيفية الحوار الفقهي الشوكان يهتم بها وكيفية ترجيح الأقوال، لا يبقى اليسار على تقليد الجانب، لا بل يوسع آفاقه وينظر كيف اختلف الفقهاء بين ربين في المسائل وكيف يتم الترجيح. فهذا الشوكاني كان يقول أنا سأستدلك بكل مسألة أذكرها سأقول ما الدليل على ذلك. فبدأ هنا ماذا قال؟ حديث بئر بضاعة. ما المقصود بئر بضاعة؟ هذه بئر كانت في شرقي المدينة، هذه بئر كانت شرقي المدينة قائمة ولم تكن جارية، ذهب الواقدي محمد بن عمر الواقدي صاحب الطبقات إلى أنها جارية، قال الشيخ الإسلام تيمية ولم تكن عين جارية في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الزرقاء وكذلك عين حمزة هذه جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن في الأصل بأنها جارية. هذه البئر يلقى فيها الحيض، ما المقصود بالحيض؟ هي الخرقة التي تستثفر بها المرأة عند حيضها وتلقى أحيانا في هذا البئر. قال والنت، والنت المقصود بها العذرة وهي الغائط الذي يخرج الإنسان أحيانا، وهذا ليس المقصود على الدوام وإنما المقصود أحيانا يقع شيء منها، ولحوم الكلاب، ومن هنا أخذ العلماء أن لحم الكلب نجس كذلك وعبر عليه هذا الأمر حتى يسلم بماذا بين جسده. إذا تلقى في هذه الأشياء تلقى في هذه البيئة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أن يسلم الماء طهور لا يجسد شيء. والمقصود بهذا بأن بئر المضاعة كبيرة جدا، ولذلك لو لقيت فيها بعض الأشياء التي ليست بكثيرة لا يقع فيها التنجس، وسيأتي في بعض الروايات إلا ما غير ريحه أو طعمه أو طعمه. أبو داود لما روى هذا الحديث ذكر بعده قال سمعت قتيبة بن سعيد قال سألت القيم على بئر المضاعة سألت كم عمقها، قال عمقها إلى العادة إذا زادت، فإذا قل فدون العوض، يعني مقصود بالماء أنه يصل إلى هذا الحد تقريبا الماء. ثم قال أبو داود ودخلت وقستها بالنداء فوجدتها ستة يعني قطر ستة أذرع ذرعها بستة أذرع، فهذا هو القطر وكم الماء يزيد، ومع ذلك يسقط فيها بعض الأشياء لكنها لم تغير أوصاف الثلاثة أو أحد أوصاف الثلاثة فما زالت على الطهر، فما زالت ماذا على الطهارة. فنقول إذن القاعدة التي عندنا أن الماء طهور، هذا الحديث الماء طهور لا ينجس بشيء، إذا سقطت فيه النجاسة هذه الأشياء متى يصير نجس؟ إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة، وسنبين المؤلف هذا الأمر. قال الماء طهور لا ينجس بشيء، وقد أعلى ابن القطار بخلاف الرواة في اسم الله عليه وسلم سعيد واسم أبيه، أعلى ابن القطار الفاسد وهو أحد أئمة الحديث صاحب كتاب بيان وهم الإمام بما وقع في السنن الوسطى والكبرى لعبد الحق الشميج، وهذا أعلى أعلى باختلاف الرواة الحديث، ولو أعلى ابن القطار نص صححه وهذا أحمد الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين صححه كذلك ابن حزم وأيضا الحاكم حسنه الترمذي، هذا كل ما عندنا لماذا أحسن الحديث. فقد يعرف الآن هذا بغيره. عدة المحطات إيش هي العلة حتى نتوضح في هذا الأمر لما الشوكاني ذكرها. الحديث جاء من رواية عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديش، رافع بن خديش صحابي، فاختلف باسم واسم أبي إلى خمسة أقوال، ومنهم من يقول عبد الله بن عبد الله بن رافع بن خديش. هذا الخلاف الذي نقول مداره على ثقة معروف من ما يقول الخلاف لا يضر. إذا نقول الاضطراب لماذا لا يضر؟ والشوكاني قبل هذا الكتاب ألف كتاب نيل الأوطان، في نيل الأوطان سلف في علة ابن القطان الفاسي، لكن هنا لم يسلف في علة ابن القطان الفاسي كما سيأتي. قال: وقد علم ابن القطان باختلاف الرواه في اسم الراوي له عن أبي سلمة واسم أبيه، وليس ذلك بعلة، رد هذا الكلام، ليس ذلك بعلة. وقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة. إذا الحديث صحيح، الكلام من القطان يكون مرور. على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلام: وله طريق أحسن من هذه، ثم ساقها عن أبي سعيد. لا إخواننا، نقول ساقها أخطأ الشوكاني هنا في النقل، ساقها عن سهل بن سعد، مصحح بدل عن أبي سعيد، ساقها عن سهل بن سعد، ثم ساقها عن سهل بن سعد. وله طريق أحسن قال من هذه، ثم ساقها من طريق سهل بن سعد. وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة، وتقدم بعض الأئمة الذين صححوا لماذا هذا الحديث. وله شواهد منها حديث سهل بن سعد عند الترمذي، حديث سهل بن سعد عند الترمذي. إخواننا معلش، لو إحنا أخذنا فيما سبق بعض، أخذنا الحديث الآن، لو قلنا لو سلمنا بالإعلام حديث سهل بن سعد فيه عبد الصمد بن سكين وثقه بن حزم ولم يسلم وعلق عليه بالتعليق على حديث سهل بن سعد، نقول فيه عبد الصمد بن سكين وثقه بن حزم ولم يسلم، حديث أين؟ في الشواهد المتابعه. فيصير مع الحديث الاول والحديث الثاني كله في الشواهد المتابعه، وبذلك يصير الحديث حسن لو سلمت حتى الشكر، فنقول بمجموع الطرق يعتبر الحديث بما حسن، الحديث حسن. فهنا قال حديث سعد الدرق، فقلنا حديث سعد بن سعد فيه عبد الصمد بن سكينة وثقه ابن حزم ولم يوصف في توثيقه وهو في حيز الجهل، ومن حديث ابن عباس عند احمد وابن خزيمه وابن حبان، كذلك ابن حبان ابن حبان من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وروايه سماك عن عكرمة مرت بنا شمال سواك بن سماك عن عكرمة من طريق، هذه في الحديث، إلا أن الراوي عنه شعبة، والشعبة يجمع هذا الاضطراب، بذلك فنقول بأن الحديث يكون صحيحا. طيب، قال: من حديث عائشة عند الطبراني، الراجح في الوقت بالنسبة لحديث عائشة كما رجح ذلك الزيد وغيره، طبراني في الأوسط وأبي يعلى وأبي زار وابن سهل، كلها مثل حديث ابن سهل، وأخرج ابن زيادة باستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ الماء طبعاً، لا يجلس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه. إلا ما غلب على ريحه أو طعمه، إذا هنا زيادة وما غلب على ريحه أو طعمه، إذا تغير تغير الطعم ماذا حكم ما يصير؟ نجس. فهو لابد أن يخالط هناك خالط، ما خالطته نجاسة وما خالطته طعم، الذي نتكلم عليه نحن الآن ما هو؟ ما خالطه نجس؟ نجاسة. إذا الطاهر ما زال نتكلم عليه، نتكلم في ما خالط هذا الذي نتكلم على تقييد احد اوصاف الثلاثه. فالان ياتي من حديث قال: الماء طهور لا يجوز الا ما غلب على ريحه او طعمه، اخرجه ايضا مع زياده بن مالك والطبراني من حديث ابي امامه بلفظ ان الماء طهور الا ان تغير ريحه او لونه او طعمه بنجاسه تحدث فيه. نقول هنا بنجاسه تحدث فيه، هذا الحديث اخواني الا بنجاسه تحدث فيه حديث ضعيف لا يصح بالزياده، وما سوى الله فيه هو من طريق راشد رشدين بن سعد، رشدين بن سعد الأصل كان فيه أخذته غفلة الصالحين في آخر عمره، فلم يتميز أول حديثه لأخيه واختلط على الأمر فرد حديثه بأبيه. وكذلك أيضا فيه اضطراب أحيانا على ثوبان أحيانا على أمامة وأحيانا يكون موقوفا، المهم الحديث لا يصح، الحديث بمعنى لا يصح لهذه الزيادة. ثم قال هنا: وفي إسنادهما من لا يحتج به. إسنادهما هم رشدين بن سعد كما ذكرنا رشدين بن سعد. وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه قد وقع الإجماع على مرفوعها كما نقل ابن المنذر وابن المنقذ في بدر المنير والبهدي في البحر. فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت من أجمع على معناه وتلقي بالقبول في الاستدلال بها لا بالإجماع. إيش يقول مؤلف هذا الكلام؟ يقول أنت تستدل أحد أمرين، كيف الزيادة هذه ضعيفة؟ الزيادة جاءت دليل هذا؟ قال لا، وإن كانت الزيادة ضعيفة لكن الإجماع قال الإجماع حجة وليس بحجة، حجة الإجماع. فلما كان الإجماع حجة صار هو الدليل. الشوكاني خالف في هذا الأصل فلا يقول بحجية الإجماع، فماذا سيفعل الشوكاني؟ قال هذه الإجماع يصحح به الزيادة، فتصحح الزيادة بالإجماع، وعلى ذلك يقول الزيادة تصير حسن، إن كانت ضعيفة تحسن بالإجماع، وعلى ذلك نستدل بهذه الزيادة لا بالإجماع. فهمتم كلام الشوكاني هذا الآن؟ وهذا معنى كلامه، فمن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة لكونها قد صارت مما أجمع على معناه وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع. وهذه الطريقة في الاستدلال بالحديث أو في تصحيح الحديث ليست بصحيحة عند المحدثين، كثير من المحدثين رد هذه الطريقة وبعضهم ذهب إلى أنها طريقة مضلة. قال القول وعن الثاني، ما المقصود بالقول وعن الثاني؟ عن الثاني مطهر، الأول طاهر ومطهر، أي متى يخرج عن كونه مطهر ويبقى طاهر. طاهر إذا خرج طاهر فماذا يجب يسوي؟ يسوي طاهر، طاهر طاهر يسوي طاهر، لكن قد يصير غير مطهر. قالوا عن الثاني أخرجه عن اسم ماء مطلق من المغيرات الطاهرة، اسم ماء مطلق من المغيرات الطاهرة. فالمقصود غير طاهر. قال هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع أن تطهر به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الدخول الذي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورد ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبة الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في كتاب العز بقوله ماء المطلق. قال ماء قهوة، يعني نحن الآن لما نأتي إلى ماء حتى تأتينا تقول سطل بها وضعنا فيه شيء من ورد أو ماء ورد، هذا نقول ماء، ما نستطيع أن نقول ماء ورد. متى يصير ماء ورد؟ إذا خالط الورد وصار بكثرة وصار له شيء من التشكيل، فعلى ذلك نقول ماء. معنى كلام المؤلف يبقى الماء طاهر ومطهر حتى نسميه ماء ورد، حتى نسميه ماء ورد، يخرج من كونه ماء بس يصير ماء ورد. فإذا صار تسميه تبع ماء ورد فعند ذلك نقول الماء لا يطهر، يصير طاهر غير مطهر، الماء يكون طاهر غير مطهر. واضح المسألة ولا مشكلة؟ مشكلة. يعني لو أخذت حتى عصير وضعته في الماء، العصير طاهر ولا مطهر؟ طاهر، والماء طاهر. فيقول لو سكبت فيه الماء فما زال مطهرا حتى يصير نقول ما يغلب عليه الماء، يغلب عليه كذا فيصير يسمى باسمه، يسمى بماذا باسمه. ما هي الأدلة على هذا؟ جاء في حديث ابن سلمة رضي الله عنه قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفنة كان فيها أثر العجين، يعني مش العجين فصبوا فوق الماء فصار يقع. قال أهل العلم عادة الدقيق والعجين إذا سكب فوق الماء يتغير اللون بسرعة، يتحلل بسرعة، ومع ذلك اغتسل به صلى الله عليه وسلم لم يتركه، أخذه واغتسل به. إذا الذي خاطه طاهر، طاهر، لكن لا نقول هذا ماء دقيق ولا نقول أي شيء فيه آخر مخلوط بالدقيق، لكن ما زال ماء مطلق، لكن شابه من شيء من تغيير اليوم. وكذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه يوم أحد بماء آجل، آجل تغير بطول مكث حتى يتغير، فأخذ وسلم وغسل وجهه. وهذا يدخل، قد يقع التبن في الماء ويغير لونه، يجوز تطهره بالماء ولم يخرج عن اسم الماء المطلق. كذلك ايضا ماء بطول مكث تبقى في بعض الطحالب، يعني اذا توضى به الانسان ولا شيء في ذلك، ما لم يخرج عن اسم الماء المطلق. ما لم يكن عثمان المطلق. وأكثر حديث آخر كذلك حديث مسلم لما أمر بغسل بنته زينة قال سنها بماء وسنة يخرج في الصدر، ومع ذلك سماه مطهر لكنه لم يقض عليه الصلاة. فأنا نقول إذا نستفيد من هذا بأن الماء إذا كان عن الإطلاق ما زال طاهر، لكن لو خرج عن الطاقة كثرنا به برد حتى صار ناور فعند ذلك فلا يصير طاهر، لكنه طاهر خرج عن أحد الوصفين وبقي في الوصف الثاني. فقال وجه ذلك أن الماء، وانتبهوا معي الآن فانظروا إذا كان في إشكالية فيه، ووجه ذلك أن الماء الذي شعر الطاهر به هو الماء الذي لم يضاف إلى شيء من الأمور التي تخالطه فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه كما يقال ماء ورده ولكن فليس هذا الماء المقيم بالنسبة إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف لأنه طهور في كتاب العزم بقوله ماء طهور وفي السنة المطهرة بقوله الماء طهور فخرج بذلك عن كونه مطهر ولم يخرج به عن كونه طاهرا لأن الفرق الذي أن الذي خلطه طاهر واجتماع طاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع وهو طاهر زي طاهر إن شاء الله طاهر كما واقع على البصر الثاني إن شاء الله. قوله ولا فرق بين قليل وكثير. قال هذه المسألة الرابعة من المسائل والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غير نجاسة أحد الصحابة الثلاثة ليس بطاهر. فقيل إن الكثير ما بلغ القلتين والقليل ما كان بينهما بما أخرجه أحد أهل السنة والشافعية والمصيبة والقدر. المصنف هنا يريد يوصل مسألة القاعدة التي مرت بها سواء كان في مخالطة الماء الطاهر أو النجس ليس هناك فرق بين القليل والكثير، ليس هناك فيها فرق بين القليل والكثير كل بمعنى واحد. يعني لو أتيت بماء مستبح بحر وماء قليل لكن لا نرى تغيير الأوصاف الخمسة في كل واحد هذه قاعدة. لكن بعض العلماء فرق بين القليل وبين الكثير كما سيأتي عن الشافعي أو أبي حنيفة غيره فرقوا بين القليل والكثير فقال ما بلغ القلتين والقليل ما دونهما بما أخرجه أحد أهل السنن والشافعي والخمسين وابن حبان والحاكم وقراقوك وغيره وصاحب الحاكم على شرط الشيخ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن ما يكون في الفلاة من العرض وما يدوم من السباع والضياب فقال إذا كان ما يكون لدين لم يحدث. كيفية الحديث هذا يعني بعض الناس في الفلاة في الصحراء عن الصحراء يجدوا بعض الأماكن تحمل الأحمال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عن ما يكون في الفلاة من الأرض وما يدوم من السباع والضياب تشرب منه السباع وتشرب منه الضياب قالوا فما حكمه يا رسول الله هذا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لن يحمل الخبث إذا بلغ قلتين لن يحمل الخبث. هذا أخذ به الشافعي على أنه إذا كان دون القلتين ينجس ولو قليل هذا بالنسبة للشافعي لا بد قال إذا زال فوق القلتين لا بد أن يتغير أحد صاحب لكن إذا كان دون القلتين لا بد من أن لو خالطه وكان دون القلتين ولو شيء قليل ينجس مباشرة. هذا كلام الشافعي. أردت عليه الشافعي لماذا نرد على هذا؟ جاءنا حديث عن السوق بويبة في درس الصحيحين في بويبة رواه البخاري في الأعرابي الذي جاء في بالي في طائفة المعاصي فسجله سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزنوا لا تزنوا ثم أمر بذنوب بالماء فأريق على ذنوب الذنوب بالماء دون القلتين ولما سكبوا فوق البول طهر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا شافعي انت الان لو نقول بقولك ان قليل ولا كثير اذا هذا الماء لا يتطهر فحاول الشافعي ان يخرج من هذا المازق قالوا هناك فرق بين ورود النجاسه فوق الماء وبين ورود الماء على النجاسه. قالوا اذا ورد الماء على النجاسه تطهر لكن العكس لا يقع ذلك وهذا كلام لانه بعيد لا شك بأنه بعيد وبالغ بعض الشافعية في رواية لا تصح أنه أخذ مع التراب ثم وضع فوقه ماء وهذا الرواية لا تصح كما ذكرنا رواية الصحيحين مقدار القلتين شيخ سأتي إن شاء الله مقدار القلتين لكن المهم الآن نقصد الشافعي لما ذكر مقدار القلتين بالنسبة لمبدأ القلتين قال العلاء اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا بينهم لم تحدث. وأكثر قال الفقهاء على أنها قربتين من القرب المتوسطة عند العرب القرب الأصل فيها تكون من الشاع المعتدلة في الجسم ليس بالكبيرة ولا الصغيرة فتسمى كل قربة قلة التي تقل الماء هذا أرجح الأقوال وإلا هي فيها كثير كثير جدا بمعنى بالنسبة لأقوال الفقهاء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل فنقول الآن بالنسبة إلى هذا الحديث إذا الشافعي أورد هذا الفرق قال هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة الماء قال إذا كان الماء قلتين وضع فوق النجاسة هي لسبب الشيء أما إذا كان الماء يعني على هذا الشافعي يعني حتى الثوب إذا صبعت نجاسة يحتاج حتى تطهره إلى ماء أكثر من القلتين إن بمجرد طوع النجاسة ولو كانت قليلة في هذا الماء فيعتبر الأمر ما أنه نجس إنه نجس ولا شك بأن هذا الإعراض واضح على الشافعي وحجة الشافعية التي يرد من هذا الأمر تقول لماذا بأنها ضعيفة وليست لماذا بالقوية ضعيفة وليست لماذا بالقوية فقال إن هذا بالنسبة إلى حديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل خمرا قال وفي لفظ لأحمد لم ينجس شيء وفي لفظ لأبي داود لم ينجس نقول لفظ أبي داود على الصحيح لا ينجس مش لفظ لا يصحح اللفظ لفظ أبي داود لا ينجس وليس لا لم ينجس وخرجوا بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم وقال ابن مالك إسناد حديث القلتين على شرط مسلم على شرط مسلم انتهى قال ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في اسناده ومتنه بما هو مبين في مواقعه ملخص الاضطراب الذي قد وقع في حديث القلتين في الاسناد وفي المتن في الاسناد طبعا الف ابن عبد البر رحمه الله رساله بتضعيف حديث القلتين ورد عليه عبد الله بن محمد المقدسي في رساله فرد عبد البر وكذلك العلاء له رساله حققها الشيخ اسحاق الحويني هذه الرسالة تبين في أن حديث القلتين صحيح وليس بمفرد الحديث صحيح وليس بمفرد فهذا الآن في مقدمة الاضطراب الاضطراب الحديث جاء من طريق الوليد بن كثير يرويه عن محمد بن جعفر وفي رواية أخرى عن محمد بن عباد بن جعفر إذا محمد بن جعفر محمد عباد بن جعفر لكن كلاهما ثقة هذا ثقة وهذا ثقة هل يضر الاضطراب؟ لا يضر ليش؟ لأنه لا نقول الشيخ علي ثقة جمال ثقة لو جاء من طريق جمال وجاء كذا اختلف الرواة هل هو من طريق فلان أم من طريق جمال أو من طريق فلان فنقول لو جاء من هذا الطريق صحيح وجاء من طريق صحيح كلاهما ثقة ولا يضر لكن لو كان أحدهما ضعيف والآخر ثقة يضر أو لا يضر؟ يضر في الحال لكن هنا ما كان ثقة فهذا لا يضر وأيضا له خلاف ثاني من طريق عبد الله بن عبد الله بن عمر وطريق عبد الله بن عبد الله بن عمر وأيضا نفس القصة لا يخيف من الاضطراب وأما من حيث المتن فاضطراب جاء في بعضها إذا كانت قلتين بعضها قلتين أو ثلاثة وبعضها أربعين قلة وبعضها قلتين بقيام هجم لكن الصحيح زي ما ليس تم الاضطراب لأن كل الطرق ضعيفة واضح يعني مثل حديث الأربعين قلة هذا من طريق القاصر بن عمر العمري متروك وحديث من خلال هجر هو من طريق اللي هو اذا بلغ الماء قلتين من خلال هجر هذا من طريق المغيرة بن سقلان وهو متروك الحديث كذلك ضعيف رواه معني في الكامل وهو ايضا كذلك لماذا لا يصح فنقول اذا لم يقرا مدفوع سواء كان في البدء او في السند الحديث عندنا لماذا صحيح لا رجل فيه قال ومثل بما هو مضر في موطنه وقد اجاب من اجاب على دعوه التعب من قلنا اجاب ابن مده له رساله اجاب كذلك ايضا المقدسي له رساله اجاب كذلك ابن العلائي له رساله خاصه بالرزاق وايضا هناك بحث مطول في نصب الراي الزيلعي وايضا الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيب وغيره من اهل العلم من تكلم في هذا قال وقد دل على هذا الحديث على ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث واذا كان دون قلتين فقد يحمل الخبث ولكنه كما قيد حديث الماء قبول لا يجزم شيء تلك الزيادة التي وقع الإجماع فيها كذلك يفيد حديث القلتين بها فيقال إنه لا يحمل خبث إذا بلغ القلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغيير بعض أوصافه بالنجاسة فإنه حينئذ قد حمل الخبث من مشاهدة وضرورة الحس فلا نفهم بين حديث القلتين وبين ذكر الزيادة. الشوكاني يقول إذا بلغ مع القلتين لم يحدث، يقول هو أقارب بحبيب أما أقارب لا يستشير لا ينجس لا يمتعف ما ليس قرب إذا قال بس يقيده بالزيادة السابقة التي وقع عليه إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه. إذا كان فقط القلتين يقول الآن خلونا من نقاش دور القلتين خلونا نقص عن ماذا إذا بلغ مع القلتين لم يحدث. بين في حديث ذكر ما طول لا يصيب إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه، هذا يعتبر من التخصيص خصصه، هذا من التخصيص المنفصل أو المنفصل المتصل متصل نعم حديث كله متصل مع بعض الماء طول لا يصيب شيء. وبالنسبة للبلغ الماء قلتين وحديث إلا ما غير روحه وطعمه ولونه من منفصل المنفصل منفصل لأن حديثين منفصلان. فنقول إذن الشوكاني بالنسبة للحديث الأول الزيادة له من المخصصات المنفصلة وبالنسبة للحديث الثاني من المخصصات المنفصلة المخصصات المنفصلة. فتبقى معنى القاعدة أن الماء طهور لا ينجي إلا بغير ريحة وطعمه ولونه. فيقول من الآن نفس القضية لكن ما كان دون القلتين في نفس الشيء. بلماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم سؤال يا عائشة؟ قال العلماء لما سألوه هكذا معنى كلام إذا كان الماء كثير فما يشغل شيء حتى يتوب الناس مهما جاء شرب ابنه شرب ابنه الكلاب شرب ابنه وكذا فما يضر شيء. فالرسول ما أراد أن يعبر فأراد أن يعبر بالكثير ماذا بالقلتين لكي لا ينقلب الناس في قضية ما هو ضابط الكثرة ضابط القلة ضابط كذا. فكان يقول من الصعب أن يتنجس الماء إذا كان فوق القلتين. هذا الفقهاء يقول إذا كان فوق القلتين فمن الصعب أن تقع في النجاسة. فإذا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء إذا بلغ ماء القلتين لم يحمل الخبث لم يحمل لماذا الخبث. قال وليس فيه أنه لحم الخبث قطعا وبتة ليس فيه بأنه الخبث يكون نجس بالماء في الحديث هذا ولا أنا ما يحمله من الخبث يخرج عن الطهورية لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص وهو الموجب لتغيير أحد أوصافه أو كلها لا الخبث الذي لم يغيره. وحاصل أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقع فيه نجاسة قد تحمله وأما أنه يصير نجسا خارج عن قومه طاهرا فليس بهذا المفهوم ويفيد ذلك ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المبنية على الطهورية لأن الشارع خلف النجاسة عن مطلق ما كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما يشهد له ونفاها عن الماء النقي بالقلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام عم صيغ العام إذا بلغ الماء الذي لم يحمل الخبر لا ينجس شيء وهي النكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ العموم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. فنقول هنا النكرات في سياق النفي أو النهي فكلها تفيد العموم يعني عم صيغ العام. فقال في الأول لا ينجس شيء هي النكرة كلمة شيء ولا هو النفي النكرة في سياق النفي تفيد والنكرة في سياق الإثبات فيها الإطلاق في شيء يكون مطلق. وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية لم ينجس شيء فأفاد ذلك أن كل ما يوجب على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح مما يخصص هذا العام مصرح بأنه يصير الماء نجس كما وقع من كل زيادة التي وقع الإجماع عليها فإنها وردت بصيغة الاستثناء في ذلك الحال فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد. ما المقصود بخصصات متصلة أبي سعيد؟ بالنسبة لحديث أبي سعيد قال فصارت من المخصصات المتصلة الحديث متصل بالصيغة متصل بصيغة ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر أنها أطلقت في مكان وخصصت في مكان ثاني في مكان آخر فلم تكن في نفس الحديث فهي في المخصصات المنفصلة وليس المتصلة. قال على قول الراجح في الأصول وهو أن المبنى العام على الخاص مطلقاً. قول الراجح إن شاء الله مذهب ابن حنيفة على خلاف ذلك، بأنه قد يعتبر هذا الباب من باب الفقهاء أعرف العموم العمومي وليس ذلك الصحيح. فتقرر بهذا أن هناك فرق بين المفهوم حديث الكلتين وبين سائر الأجزاء، بل يقال فيه أن بعض من الكلتين إن حمل فرق حملا استلزم تغير في حماه أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة وخروج الطهور. وإن حمل محمل لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزم للنجاسة. وقد ذهب إلى التقرير القريب بما دون الكلتين والكثير بهما الشافعي وأصحابه، من هذا مذهب الشافعي وأصحابه. وذكرنا كيف نرد على الشافعي وأصحابه في قضية هذا المفهوم من ذهب إليها. ومن أهل البيت حتى الناصر والرسول بالله، وذهب إلى تقدير القريب بما يظن استعمال استعمال نجاسة باستعمال، والكثير مما يظن استعمال نجاسة باستعمال. ابن عمر وابن ابن عمر هو راوي حديث القلتين، وجاء عنه أن قدر القليل الكثير بالقلتين، ولهذا رد الفقهاء على القول بنسبته إلى الجاهل وإلى ابن عمر، لأن الحديث الذي ورد في القلتين جاء من طريق وجاهل عن ابن عمر وقوه فرقوه. ورجع شيخ صالح الدين أحد الأقوال في هذا الباب في بأن الحديث موقوف ليس موقوفا. فنسبة هذا المذهب إلى ابن عمر ومجاهد فيها نظر، نقول نسبة هذا القول إلى ابن عمر ومجاهد فيه نظر. ومن أهل البيت الهادي والمؤيد لله والمطالب، وقد روي أيضا على الشافعية والحنفية وأحمد بن حنبل، ولا أدري هل أصح هذا وإياك أم لا. كذلك الشافعية مذهب الله فيها، والحنفية سيأتي منه وأحمد بن حنبل ليس له تفريق في القليل والكثير في هذا الباب، فهم عندهم معنى واحد ولا أدري هل أصح هذا وإياك أم لا. قال فإن مذاهب هؤلاء مدونة في كتبه في كتب أتباعه الأعراب المعروف عليها راجعها، واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى والرجس فاحشوها، الرجس أي النجس فاحشوها أي اتركه. ونقول هذا ليس مدلول في محل النزاع، لكن نحن نتكلم على قضية ما متى يصير نجس وضابط قدر قلة والخلاف. نعم نحن أهل الأمر، لكن هذا لا يسمى نجس ولا يسمى رجس، ما زلنا نقول لا يسمى رجس ولا يسمى ماذا نجس في هذا الحكم. قال ويخبر هو بخبر الاستيقاظ، خبر الاستيقاظ جاء في الصحيحين حين ابي هريره رضي الله عنه استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس اليه بالزنا حتى يغسله ما ثلاثا فان احدكم لا يدري اين بات الجهر. ما هو الضابط عند بعض ذلك؟ قال لو ادخل انسان يديه في الماء لتنجس الماء، ولذلك امر الشارع بان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الماء. لما يدخل شخص الصلاه اول ما ياخذ يفرغ على يديه في الإناء فيغسلهما ثلاثا قبل الإدخال، ثم له أن يدخل يديه في الإناء، يدخل يديه في هذا الإناء. وعلم المسلم ذلك قال فإن أحدكم يعين إلى باتت يده إلى باتت يده، فهذا يدل على أن الغسل في هذه الحالة. قال بخبر الاستقرار وخبر الوضوء، ما المقصود بخبر الوضوء؟ إذا ولد الكلب في الإناء أحدكم فليغسله سبعا، إذا ولد الكلب إلى أحدكم فليغسله سبعا، وجاء في بعض عفيه ثمانية. وحديث النهي عن البول في الماء الدائم وهي جميع ما في الصحيح، ولكنها لا تدل على المطلوب، ولا فرضنا من شيء من الدلالة من وجه الماء ما كان ما أفادته تلك الدلالة القيمة مما تقدم، لأن التعبد إنما هو بالغروب الواقعة على الوجه المطابق للشرع، على أنه لا يقبل أن يقال إن العقل لا يظن استعمال الجسم باستعمال الماء إلا إذا خالط الماء بجرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها وخلطة الله. الشرطان يقول الآن يا إخواني الشريعة خاطب خطاب العقل، وهناك في الشرع شخص عالم وشخص موسوس. الذي موسوس كل شيء ما يقول لك أنا فيه هذا ليس هذا كذا في وسوسة، لكن الشخص الذي ليس عنده وسوسة يكون متيقن. قال الشرطان لا يمكن له أن يستدل على نجاسة إلا بأحد الأشياء، إما نجد ريحة أو الطعم أو الطعم أو نجد جرم الشيء فضل نقول عذرة أو ميتة وجدة فيه. فيقول إذا الناس هكذا إما أن يكون، لكن الشخص الذي بدون أي شيء ما وجد مع شيء ولا شيء ويقول هذا نجس، إيش نفس تسميها؟ موسوس. هذا يقول عليك أي أساس حكمت عليه بأنه نجس؟ يقول إذا مظنة النجاسة هذه واقعة، وأنه سيعبر بين الماء إنه هو المظنة سيعبر. فيقول إذا نحن أن الناس موسوس وكذا، الشريعة ما تعتبر غير موسوس. موسوس هذا أحمر. موسوس له ملح حتى وديت به إلى مشعر المخروط. هذا الماء نجس فمن سيقاتله طبعا. فيقول هنا أن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باسم الماء إلا إذا خاطط الماء بجرمه. ليش تجد زب الماء كما هو كتلة أمامه طبعا أو نجاسة. إما بريح إما بريحها أو بلونها أو بطعمها وعرف الله توجد ذلك الضر. إذا هو الضر يقوم على الأعمال. ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء عند هذه الصفة نجس. لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتواضع مستعمل أي نجاسة. وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه. يعني انظر كلام الشوكاني بعض الناس لما ذكروا قالوا القله والكثره تقدر القله النظر لمستوى استعمال الماء على القليل والكثير ما ظن مستوى النجاسه. يقول منظركم عليه استاذ خليفه الظن لا بد ان تكون له علامات. اما الظن المبني على تخرصات صافيه من الاسس فهذا حكم لها. واذا قلت بالعلامات ككلام العقاب فعند ذلك لا خلاف بين اهل المذهب والمذهب الاخر. ويحاول أن يجمع هذا التحقيق في المسألة أطال فيه الشيخ يشكل أكبر في المسألة تكلم أطال فيها الكلام هي المسألة استخدمها الكتابة ولا تجد هذا التحقيق إلا في هذه الكتابة لهذه المسألة لا تجد هذا التحقيق. ولو إذا نظر في هذا الكلام الذي نقرأه نحن الآن أي شخص مشان مش حاجة يعيد لها واضح التقدم حتى الآن. يعني أسأل أنت شو شو شو واضح الأمر. قالوا الحصر أنهم إذا أرادوا قوله يظن استعمال النجاسة باستعماله فهو قليل وإن لم يظن فهو كثير ما هو أعم من عين النجاسة وريحها ولونها وطعمها فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه إلا من جهة أن هؤلاء اعتبروا المظنة وأهل المذهب الأول اعتبروا المئنة. والمقصود بالمئنة المئنة هي العلامة اعتبروا العلامة. يقول الظن لو قال قائل الظن نقول ظنك على ماذا أقمت يجادل المحاورة أقمتموه على أمور عقلانية قابلة للأخذ والرد أم أقمتموه على شيء معين قليل الكثير. الشوكاني يحاور قال إن أقمتموه على مجرد الظن الذي هو له من دلائل فنحن الذي هي عندكم مجرد ظن نحن عندنا علامات. اذا يقول المذهب واحد لا فرق بين هذا المذهب وذاك المذهب فهما بمعنى هذا الذي اراد الشوكاني والقائل فهؤلاء قالوا بالمظنه ونحن قلنا بالمئنه. المئنه ايش هي؟ العلامه. ولكن قالوا بالظن لم يكن ولكن لا يخفى ان المظنه ان كانت هي الصادره عن غير اهل الوسوسه والشكوك فهي لا تكاد تخالف المئنه في مثل هذا الموضع. واذا اراد استعمال العين فقط وعدم استعمال العين فقط فهو مذهب مستقيم غير ذلك المذهب. ولكن الظاهر انه مراد مع الاول ويدل على ذلك انه قد وقع الاجماع على ان ما غير لون الماء او ريحه او طعمه من النجاسات اوجب تنجيسه كما تقدم تقديره. فأهل هذا المذهب من جملة القائلة بذلك بدخولهم في الإجماع بل هو مصرح في حكاية الإجماع في البحر كما أخبر واضح لكم. فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول أعني الأعم للعم والريح والريح والطعم ثبوت الاندفاع. وحينئذ فلا مخالفة بين المذهبين لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب لخروج الماء على الطهورية خروجا زائدا عن على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد الريح او اللون او الطعم. فتامل هذا فهو مفيد بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في جمع بين المذاهب المختلفه في الماء وبين الادله الداله عليها على هذه الصوره التي لخصها مما لم اقف عليه من احد من اهل العلم. نعم الشوكاني حقق هذا المسألة وقد يرى بعض الأسئلة بسيطة لكن قد تأخذ بالعالم بعض الطويل حتى يحقق ويعطيك هذه الزبدة التي بماذا أرادها العلم. وهذه المسألة هي من المضايق التي يتعثر مساحاتها كل محقق ويتبلغ أن المشاعر والفعالات إلى كل مدقق، فقد حرمنا مسائل وظيفاته تحيرات مختلفة بهذه الغلة، وأعطلكم الكلام عليها في كتب الشنقاني. إذا كتب الشنقاني ما يكتب الشنقاني عند كتاب السير الجماعي، وهو آخر كتب ألفه بعد الكتاب، وعند ضيف الأوطان شرح منطقة الأخبار، منطقة الأخبار وهو أصل المجد ابن تيمية، ذكر فيه 4000 حديث من كل الفقه جد شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح هذا الكتاب وسمى عليه الأوطان، وهو من أفضل الشروح ومن أفضل كتب الفقه بطريقة المحدثين. وهو كان متأثر بحافظ ابن حجر جدا، وربما يوقف منه الأوراق الكثيرة بدون عزو، بدون عزو، وكذلك أيضا كتاب الدرجة الأولى، فكان هذا الكتاب هو الوسط، ثم بعد السير الجزء. فنحن لما ننقل السير الجزء خلاف هذا نقول تراجع الشوكاني كتاب متأخر، ولما ننقل هذا الكتاب خلاف بين الأوطان نقول تراجع الشوكاني على ما ذكر فيه الأوطان، فنستفيد في كتب المتقدم المتأخر. الكتب بمدى وكتب المتقدم والكتب المتأخر، لكن هذا التحقيق الذي حققه الشوكاني في هذه المسألة واضح هذا واضح يسار واضح يا شيخ سامر. صلى الله عليه وسلم.